إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما قبل فمسألة طبعا سوف يتغير الموعد، موعد درس التفسير. احنا كان درس بعد صلاة المغرب، فدرس التفسير هيكون اللي هو قبل المغرب، ودرس العقيدة الشيخ محمد الخشن هيبقى بعد المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى. والشيخ محمد بس لعله يعني عنده ظرف اليوم اعتذر، فهو من الأسبوع القادم هيبقى يوم السبت برضو، إن الإخوة تحرص إن هي تيجي يعني بعد العصر مباشرة. درس السيرة هيبدأ بعد العصر مباشرة، عشان الوقت اللي هو بين العصر والمغرب يبقى احنا هناخد فيه ليه درس السيرة للشيخ محمد لبيب، ثم درس التفسير، وبين المغرب والعشاء درس العقيدة. أما بعد، هذا هو تفسير سورة عبسة. وسورة عبسة تسمى أيضا سورة السفرة، وتسمى سورة الأعمى، وتسمى سورة ابن أم مكتوم، وكذلك تسمى سورة الصاخة، وتسمى أيضا سورة عبس وتولى. وهذه السورة سورة مكية. مكية يعني نزلت متى؟ احنا قلناها كتير دي، نزلت قبل الهجرة. تمام، خلاص احنا استقر عندنا أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. وهذه السورة سورة مكية، وقد افتتحت بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب عليه نحو ضعفاء المسلمين، وبإرساء القاعدة التي يجب على المسلمين أن يتبعوها عند معاملتهم للناس، والثناء على المؤمنين الصادقين مهما كان عجزهم وضعفهم، والتحذير من إهمال شأنهم. ده كان افتتاح السورة كما سيأتي معنا. وبعد ذلك يعني فيها في هذه السورة تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، حتى أو على عباده جميعا، حتى يدفعهم ذلك أولا إلى الإيمان بالله عز وجل، ثم بعد ذلك إلى شكر هذه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. واختتمت هذه السورة بالحديث عن جانب من أحوال وأهوال يوم القيامة. احنا قلنا أن القرآن المكي دائما يهتم بذكر أمور الاعتقاد، وخاصة الإيمان، بترسيخ مسألة الإيمان باليوم الآخر. يقول الله وهذه السورة طبعا لها سبب نزول كما سيأتي معنا. سبب نزول هذه السورة كما ورد في عدة يعني في حديث بمجموع الطرق يصح سبب النزول. وإحنا عندنا في بعض الآيات باسمها إيه لها إيه سبب نزول. سبب نزول يعني حدث شيء فنزل بسببه هذه الآيات. يعني أحيانا بينزل قرآن ينزل لتوجيه الناس وإرشاد الناس والتذكير وكذا وكذا، وأحيانا ينزل قرآن لسبب ما. والقرآن نزل منجما. يعني إيه منجما؟ يعني مفرقا، يعني لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. القرآن ما نزلش المصحف، عندنا المصحف كم سورة؟ 114 سورة وأكثر من يعني 6000 آية. فالقرآن لم ينزل جملة واحدة، إنما نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، لكنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على اعتراض الكفار على ذلك، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فربنا سبحانه وتعالى أنكر عليهم وبين السبب، قال إيه؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أسباب نزول القرآن منجما يعني مفرقا على مدار كام؟ على مدار سنوات الدعوة كلها 23 سنة، 13 سنة في مكة للمرحلة المكية، وعشر سنوات في المدينة المرحلة المدنية مرحلة إقامة الدولة. فكل في خلال هذه السنوات 23 سنة كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الله سبحانه وتعالى أن من أسباب نزول القرآن منجما مفرقا هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من معه من المؤمنين. فأحيانا يكون القرآن له إيه سبب نزول، يعني حادثة حدثت فنزل بسببها قرآن. وإحنا قلنا قبل كده كده في إحنا قلنا في قاعدة معانا في التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ممكن الآية تنزل في سبب معين لكن يستفاد منها إيه؟ العموم، يعني توجيه، يستفاد منها أخلاق معينة، يستفاد منها أحكام معينة لكل المسلمين. طالما أنه لم يأتي دليل يخصص، ممكن دليل يأتي إيه؟ يخصص بعض الناس بأشياء، يبقى هو خلاص بعض الصحابة مثلا أو أحد الصحابة كانت شهادته بشهادة رجلين، ده دليل الرسول صلى الله عليه وسلم أقر له أن شهادته بشهادة رجل هذا خاص به هو فقط لا يشاركه فيه أحد. أما إذا كانت الأمر حتى ولو كان توجيه لبعض الصحابة أو لواحد منهم أو لمجموعة منهم، فإن الأمر الأصل أن الأمر إيه؟ للعامة، لكل المؤمنين. الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسبب نزول هذه الآيات كما ورد في كثير من الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعض كبراء قريش وكانوا على الكفر، فمنهم أبو جهل وأبو سفيان وعتبة ابن ربيعة وغيرهم، كان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويعني يذكرهم ويدعوهم إلى الإسلام. فجاءه عبد الله بن أم مكتوم لكي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعمى رضي الله عنه وأرضاه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن أم مكتوم من الفقراء. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إبلاغ الدعوة، لإبلاغ الدعوة للكبراء وأشراف مكة، لأن طبعا إيه لما لو أسلم هؤلاء، لو أسلم هؤلاء الأشراف لأسلم بإسلامهم أناس كثيرون، يبقى كان هذا من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على انتشار الإسلام ونشر الدعوة. فلما جاء عبد الله بن أم مكتوم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لما عبد الله في بعض الروايات أنه أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في السؤال، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات فيها لوم وعتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مطلعها عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذا هو سبب نزول، سبب نزول مطلع الصورة هو عتاب رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم. يعني كان عبد الله بن أم مكتوم كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء سؤالاته، أقرئني وعلمني مما علمك الله يا رسول الله، وكرر ذلك. وهو لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة الكفار قريش. ليه لا يعلم؟ لأنه كان أعمى لم يرى. فلما ألح على النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى. يقول الله تبارك وتعالى عبس وتولى، يقول الدكتور محمد أشقر رحمه الله، يعني كلح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وأعرض. أن جاءه الأعمى أي بسبب مجيء الأعمى إليه. وسبب نزول هذه السورة أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد طمع في إسلامهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أنهم يسلموا حتى يكونوا سبب لإسلام من معهم. فأقبل إليه رجل أعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فكره صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه فأعرض عنه. يبقى دوت إيه سبب إيه؟ نزول هذه الآية. وطبعا عبد الله بن أم مكتوم هو كده ينسب لمين؟ هو نسب لمين؟ لأمه، ابن أم مكتوم. فقالوا أنه نسب لأمه لأن أمه كانت من قبيلة من أشراف قريش، كانت القبيلة نفسها من أشراف، أشرف من قبيلة أبيه، وأمه تسمى عاتكة، ولقبت أم مكتوم لأن عبد الله، وعبد الله بن أم مكتوم اختلف في اسمه، قيل إن اسمه عبد الله وقيل إن اسمه عمرو، والأشهر أنه إيه؟ عبد الله بن أم مكتوم. فقيل أن فنزل ولد عبد الله رضي الله عنه ولد أعمى، وكانت العرب تسمي الأعمى مكتوما، فقيل إن هي أم إيه؟ أم مكتوم. ولما كان لها شرف ونسب فنسب إليها فيسمى عبد الله بن أم مكتوم، تمام؟ وعبد الله بن أم مكتوم طبعا من خيار الصحابة ومن السابقين الأولين في الإسلام. ومن خيار أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم أخيار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكان عبد الله بن أم مكتوم أيضا مما تميز به أنه كان أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كام؟ 3 2 مين يزود؟ طيب خلي دي سؤال النشاط، أذكر أسماء مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. هم أربعة إن شاء الله. تمام. طبعا مشهور منهم مين؟ بلال بن رباح رضي الله عنه، لكن عايزين بقى إيه الاثنين التاني. فكان عبد الله بن أم مكتوم هو أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المشهور إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل. لما كان في صلاة الفجر في رمضان، بلال كان يؤذن الأذان الأول اللي هو قبل الفجر يعني بدقائق، ثم يؤذن مين؟ عبد الله بن أم مكتوم. فقال عليه الصلاة والسلام فكلوا وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طبعا الأصوات كانت معروفة، فإذا أذن ابن أم مكتوم فهذا الفجر الصادق اللي هو الفجر الصحيح، اللي هو وقت الفجر الذي يمتنع معه من أراد الصيام عن الطعام. المهم أن عبد الله بن أم مكتوم كان إيه؟ كان أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. طيب هنا خلي بالك الفئات الأولى قال إيه؟ عبس وتولى. الضمير هنا بيسموه لإيه؟ للغائب. يعني لم يقل الله عز وجل عبست وتوليت، وهذا من لطف العتاب، من العتاب اللطيف الرقيق للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر الفعل هنا للضمير الغائب مما يدل على التشويق، عبس وتولى. طيب مين اللي عبس وتولى؟ لم يذكر إيه؟ الفاعل، لم يذكر الفاعل من الذي عبس ومن الذي تولى. ولما خاطبه قال وما يدريك، هنا الخطاب بقى إيه؟ انتقل من الغيبة إلى إيه؟ إلى الحاضر. يعني هو دلوقتي بيكلم بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، لعله يزكى أي لعل الأعمى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك. لأن الزكاة بالزاي، الزكاة بالزاي يعني الطهارة، طهارة من الذنوب والمعاصي. طب الذكاء بالذال يعني ايه؟ لا بالذال، ذال اللي هي الذبح، زكاة الماشية يعني ايه؟ يعني ذبح الماشية، الذكاء. تمام. اما الزكاة في اللغة بمعناها ايه؟ الطهارة. وطبعا هي الزكاة اللي منها الزكاة المفروضة اللي هي المعروفة في الإسلام التي لها أحكام، لكن لغة زي مثلا كلمة الصلاة، الصلاة لغة يعني الدعاء، وشرعا اللي هي ايه؟ معروف في الفقه. وكذلك ايضا الزكاة لغة يعني ايه؟ معنى الطهارة والنماء. واحنا قلنا قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى اقسم 11 قسما على امر تزكية النفس، وهو ما لم يحدث في القرآن الا مرة واحدة. وسوف تأتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى هذه السورة تقريبا في النصف الثاني من جزء عامة، اللي هي سورة الشمس. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. كم كده؟ 11 قسم. قد أفلح من زكاها، ده المقسم عليه. قد أفلح من إيه؟ من زكاها يعني طهرها وبفعل الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى وما يدريك لعله يزكى، يعني هذا الذي أعرضت عنه لعله هو الذي سوف يزكى ويريد أن يتطهر ويريد أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ فتنفعه الذكرى، يعني الموعظة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذكرى تنفع مين؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن الصادق هو الذي ينتفع بالتذكرة، يعني المؤمن يتذكر، إذا ذكر تذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن كده، قال إذا ذكر تذكر. حينما كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني يذكر نفسه أو يذكره غيره فهو يقبل النصيحة ويقبل التذكرة ويراجع نفسه أما غيره فهو إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم والعياذ بالله. هذا الذي يقال له اتق الله أو يذكر ويترك التذكرة هذه ليست من صفات المؤمنين، أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فهنا انتقل الكلام على مين؟ على هؤلاء الكفار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بهم. قال أما من استغنى وهم صناديد الكفر من أهل قريش في هذا الوقت كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم ممن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطمع في إيمانهم، قال أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تقبل عليه بوجهك وحديثك وهو يظهر الاستغناء عنك والإعراض عما جئت به، يعني هذا يظهر الاستغناء والإعراض. فالذي يريد أن ينتفع هذا هو أحق وأولى أن تهتم بأمره اللي هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. أما هؤلاء الذين استغنوا بجاههم ومنصبهم وأموالهم وغير ذلك وتركوا الدعوة وتركوا الإسلام فهؤلاء يعني لا تنشغل بهم. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، يعني أي شيء عليك في ألا يسلم ولا يهتدي، فإنه ليس عليك إلا البلاغ، فلا تهتم بأمر من كان هكذا من الكفار. وما عليك يعني أي شيء عليك في ألا يسلم. وقيل إن كلمة وما عليك ألا يزكى ما هنا نافية، ما عليك يعني ليس عليك إثم، ليس عليك إثم ولا ذنب ألا يزكى. فهو إن انتفع بالموعظة وإن انتفع بالتذكرة فسوف ينفع إيه؟ نفسه، وإن أعرض عن الموعظة والتذكرة فسوف يضر نفسه. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في حقه ليس عليك هداهم، وإحنا قلنا ليس عليك هداهم قبل كده بمعنى الهدى هنا بمعنى إيه؟ ها فاكرين إحنا قلنا الهداية لها معنيين، لها أحد معنيين، هداية الإرشاد والبيان تعريف، وهداية التوفيق والإلهام. هداية الإرشاد والبيان هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الأنبياء بل ولأتباع الأنبياء يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، يهدون الناس يعني يرشدونهم ويعرفونهم طريق الحق من الباطل والخير من الشر. أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله عز وجل، فهي ديت ليس عليك هداهم يعني ليس عليك إيه توفيقهم، إنما التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداه. وكما قال الله سبحانه وتعالى إن عليك إلا البلاغ. فالرسول عليه السلام ليس مكلفا بهداية الناس يعني أن يسلموا، ولكنه مكلف بإيه؟ بتبليغ الدين وبدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمنون أيضا، أنت لست مكلفا بهداية الناس، الناس يهتدوا يعني يلتزموا يصلوا لا، لكن أنت مكلف بالدعوة، وأنت مكلف بالنصيحة، وأنت مكلف بالتذكير. بعض الناس كما يعني الشيخ طارق منير كده بينصحنا نصيحة دائما يقول لها إيه، إن الأحيان الواحد ينشغل بما ليس عليه، يترك ما ينبغي عليه وينشغل بما ليس عليه. ينشغل بما ليس عليه يعني إيه؟ هو مشغول، الناس ما بتصليش ليه، الناس ما بتستجبش ليه، الناس ما بتستخيمش ليه، دي مش بتاعتك، هذه لله سبحانه وتعالى. لكن اللي عليك انت بقى اللي انت مش عايز تعمله الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. اما تلاقي واحد على خطأ تدعوه، وليس عليك هداهم، انت مش تدعو والنتيجة هذه بيد الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الايام قيل ايه عنه، لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر، يعني الحمار اللي هو اللي ماشي في الشارع ده يسلم، وعمر بن الخطاب عمر كان شديد رضي الله عنه وأرضه، كان شديد جدا جدا حتى في الجاهلية، كان قوي وشديد وغليظ، ويعني ذكر عنه أحوال كثير. المهم أنه كان شديد حتى على المسلمين، ولكن ماذا صار عمر؟ صار الفاروق رضي الله عنه، صار هو الثالث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبو بكر الصديق، صار ثاني الخلفاء الراشدين، فتحت الأمصار في عهده، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال له لو سلك الشيطان فجا، لو سلك عمر رضي الله عنه فجا لسلك الشيطان ايه فجا اخر. حتى بيتندروا كده على جماعه لهم الشيعة، جماعه الشيعه بيسبوا ايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله. فهم عندهم من دينهم الباطل انهم يسبون ويقولون في بعض الادعيه بتاعتهم اللهم لعن صنمي قريش وابنتيهما، يصد صنمي قريش مين؟ ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضهم. ففي باب في المسجد النبوي اسمه باب ايه باب الفاروق رضي الله عنه. فالجماعة الشيعة بيتواصلوا فيما بينهم ان هم ايه ما يدخلوش من باب الفاروق ده. فبعض الاهل السنة استنبط يعني معنى جميل قال رضي الله عنك ورحمه الله يا عمر, يعني الشياطين انت تخيف الشياطين حيا وايه وميتا, يعني هو ميت كمان الشياطين اللي هم شياطين الشيعة شياطين الانس, لان الانس كمان ايه هم شياطين. المهم انه في بالنسبه للدعوه ينبغي على المسلم ان ينشغل بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى, وليس عليه ايه وليس عليه النتيجه. تقول ما فلان ده فاجر وفاسق وكده وهو عمره ما يهتدي, لا مش بتاعتك. بعض بني اسرائيل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان احد عباد بني اسرائيل كان ينصح اخاه في الله, كان ينصح بعض يعني اخي مثل يا اما في النسب او اخي صديقه يعني, وكان ينصحه. الثاني ده كان عاصي, فلما ايس منه خلاص زهق منه قال والله لا يغفر الله لفلان, ده كل يوم يشرب وكل يوم يسكر وكل يوم يعمل كذا وكذا, قال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي, يعني يحلف علي, تحلف على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى. قال من هذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. مصيبة كبيرة, انت ما يعني ما تغترش بعملك, انا بصلي وبجي المسجد وبحضر المعهد وكده, ده انا الحمد لله, لا يعني نسأل الله عز وجل القبول, ده من جنسان كده يسأل الله سبحانه وتعالى القبول. المهم ان في الدعوة ينبغي المسلم يكون حريص على هذا المعنى, ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويذكر طبعا يعني بقدر الامكان, والنتيجة ليست له. نرجع تاني للآيات, قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى, أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني ليس عليك هداية هؤلاء إيه؟ هداية التوفيق, يعني بمعنى التوفيق ليس عليك هداية هؤلاء الكفار. وأما من جاءك يسعى, رجع الحديث عن مين؟ ها؟ مين من جاءك يسعى؟ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى, أي أما من جاءك يسعى يعني وصل إليك مسرعا في المجيء طالبا منك أن ترشده في الخير وتعظه بمواعظ الله, فأنت عنه تلهى يعني تتشاغل وتعرض وتتغافل, فأنت عنه تلهى كلا. يبقى كلمة كلا دي بتنفي إيه؟ الكلام يعني يعني التهاء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم وإعراضه عنه. طيب هنا فائدة قبل أن نستكمل الآيات, مسألة أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إيه؟ أن جاءه الأعمى. كلمة أن جاءه الأعمى هذه الأعمى فيها يعني نوع من التنقيص صح؟ والله عز وجل قد قال في سورة الحجرة في آيات أخرى ولا تنابزوا بالألقاب, تمام؟ فأجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال قالوا أنه ليس ذكر الأعمى هنا من باب التنقيص, ولكن لأحد سببين, إما اعتذارا لهذا الأعمى أنه لم يرى إيه؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاور ويدعو كفار قريش, فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرى, فكأن الذكر الأعمى إيه؟ اعتذارا له, يعني أنه عنده عذر, هذا الأعمى عنده عذر فهو أعمى. وقيل أيضا إما اعتذارا له, وإما لأنه حينما يشتهر أحد الناس بشيء ولا يكره هو هذا الشيء, هو اشتهر بشيء فيه مذم له ولا يكره هذا الشيء, فإن هذا الأمر ليس فيه إثم. يعني لما واحد يشتهر بصفة معينة, هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره, طيب هو لا يكره, فليس هناك إثم في وصفه بهذا الوصف. واحنا عندنا كتير مثلا في من ضمن اللي هم العلماء الحديث الأعمش اللي هو عنده ايه مرض في عينه, هو لا يكره, هو يعني لا يبغض ذلك, فكان ينادى الأعمش, هو يعني سليمان بن مهران هذا من جبال الحفظ في الحديث, والأعرج كان يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. المهم أنه لو كان الشخص مما يوصف بوصف وهو لا يكره ذلك فهذا ليس فيه شيء, تمام؟ طيب نرجع تاني, فقال الله تبارك وتعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. فهذه الآية الكلمة كلا فيها نفي لما سبق, كلا إنها تذكرة, أي إن هذه الآيات, هنا الضمير في كلمة إنها, هذه الآيات أو هذه السورة موعظة حقها أن تتعظ بها وتقبلها وتعمل بموجبها. فكلمة كلا إنها تذكرة، كلمة إنها هنا فيها ضمير. طيب هذا الضمير يعود على إيه؟ إيه المقصود بإنها؟ إما أن تكون السورة، وإما أن تكون إيه؟ الآيات التي تليت عليه. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. قيل أنه من شاء ذكره يعني القرآن، أن من شاء ذكره يعني يذكر القرآن الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بمحاسن الأخلاق ويأمره بالبر ويأمره بالإحسان. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. وأيضا في هذا القرآن فيه توجيه للأخلاق الفاضلة. ولما السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه إيه؟ كان خلقه القرآن. ففي هذه الآيات السابقة فيها توجيه ومعنى عظيم، أنه أن عند الله سبحانه وتعالى الموازين ليست بالنسب وليست بالأموال وليست بالحسب والنسب والأموال والجاه والسلطان، وإنما الميزان الحقيقي بإيه؟ وإنما الموازين عند الله بالتقوى والعمل الصالح. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أغناكم، أقواكم، أشدكم حسبا ونسبا؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا هو الميزان الحقيقي الذي يتفاضل به الناس عند الله عز وجل، التقوى والعمل الصالح. لا فضل عربيا على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. عبد الله بن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان طبعا من أفاضل الصحابة وكان من علماء الصحابة رضي الله عنه، ولكنه كان نحيفا، كان يعني رفيع جدا جدا. ففي يوم من الأيام صعد بعض شجرة فجاءت الريح فأظهرت ساقيه، فكان الساقي عبد الله بن مسعود رجليه كده يعني دقيقة يعني إيه؟ رفيعة جدا جدا جدا. فضحك بعض الصحابة لهم اللي جالسين، فضحكوا من دقة ساقيه، وقيل إنه كانت الرياح يعني تأخذ به يمنة ويسر من شدة يعني إنه إيه يعني كان ضعيفا رضي الله عنه وأرضاه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ لهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. أنتوا يعني كده عشان مستقلين به يعني؟ لا، ده هو عند وزنه عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم وكبير. فالموازين اللي هي الدنيوية ديت كلها باطلة عند الله سبحانه وتعالى. الميزان الحقيقي في الإيمان والتقوى. حتى في بعض الأحاديث كان بعض الصحابة يعني هم كانوا ضعفاء الصحابة زي أبو ذر وبلال بن رباح، وأبو ذر رضي الله عنه وبلال بن رباح وصهيب رضي الله عنهم كانوا في فتح مكة، لما مر من أمامهم أبو سفيان رضي الله عنه كان يعني لسه لم يسلم، فقالوا والله ما أخذت سيوفنا من أعداء الله أو كلمة مثل هذه. فقال يعني أنكر عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال لهم أتقولون ذلك لزعيم قريش اللي هو أبو سفيان؟ وذهب أبو بكر لكي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي بيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثانية اثنين إذ هما في الغار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أأغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. ده كلام ده لأبي بكر رضي الله عنه، لو أغضبت هؤلاء هم فقراء وفي الدنيا قد يكون ليس لهم وزن يعني مثل غيرهم، ولكنهم عند الله لهم شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالمفاضلة ليست بالأحساب والأنساب والأموال والجاه والسلطان، وإنما المفاضلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر يعني مش مهتم بنفسه، لبس أي حاجة طمرين يعني لبس كده أي كلام، ويعني لا يؤبه له لا يلتفت إليه، لو أقسم على الله لأبره. قال والله لا تفعلن كذا يا رب، لربنا سبحانه وتعالى إيه يبر قسمه. مين دول بقى؟ الله أعلم به، عايزين واحد بس منه، عايزين واحد يقسم على الله سبحانه وتعالى يبر قسمه وينصر الإسلام والمسلمين، ولكن يعني إلى الله المشتكى. المهم فالمفاضلة تكون بالإيه؟ بالتقوى والعمل الصالح. ففي هذا القرآن تذكرة بمثل هذه الأخلاق الفاضلة. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. والصحف المكرمة يعني مكرمة عند الله سبحانه وتعالى لما فيها من العلم والحكمة، لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. فقيل لي الصحف المكرمة يعني هذه التذكرة كمكتوبة في أو كأنها في صحف مكرمة، اللي هي الموجودة في اللوح المحفوظ، وهو كتاب عظيم يعني يعلم مقداره الله سبحانه وتعالى، فيه كل ما هو كائن، كل ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، في صحف مكرمة مرفوعة يعني رفيعة القدر عند الله عز وجل، مطهرة أي منزهة لا يمسها إلا المطهرون، مصونة عن الشياطين والكفار، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. والسفرة هنا هم الملائكة، فكلمة بصحف مكرمة هي اللوح المحفوظ، وهي بأيدي مين؟ بأيدي الملائكة، بأيدي سفرة. والسفرة هنا هم الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسوله، يعني يكونوا سفراء بالوحي، يعني ينزلون بالوحي بين الله عز وجل وبين إيه؟ وبين الرسول، يعني أي رسول، فهم الملائكة هم سفرة. ومن السفارة وهي السعي بين القوم، حتى يقال إيه فلان سفير، يعني هو الإيه الرسول بين الدول، اسمه سفير، يعني الرسول هو الذي يكون الواسطة بين هذه الدول. بأيدي سفرة كرام برقرار، ورد كلمة سفرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الماهر بالقرآن مع إيه؟ مع السفرة الكرام البررة. حتى بعض العلماء قالوا إن كلمة سفرة هنا يعني وصف لكل الملائكة، وبعضهم قال إنه وصف لنوع مخصوص من الملائكة، وهم الذين يكونون إيه؟ هم أهل القرآن من الملائكة. ولذلك قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بأيدي سفرة كرام بررة، كرام يعني كرام على ربهم سبحانه وتعالى، بررة يعني أتقياء مطيعين لربهم صادقون في إيمانهم. وطبعا زي ما قلت قبل كده أن الملائكة يعني خلق من خلق الله عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الشياطين من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة خلقت من نور ولها صفات كثيرة، وطبعهم الله سبحانه وتعالى على طاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم خصائص كثيرة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف تأخذون الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة، ده تاني ركن، أن تؤمن بالله وملائكته، فإن شاء الله تأخذوا بالتفصيل في درس العقيدة. كرام بررة. ثم قال الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره. هنا هيبدأ الكلام عن التذكير ببعض نعم الله سبحانه وتعالى، وأنه كان ينبغي على الناس تجاه هذه النعم أن يؤمنوا بالله عز وجل ويشكروه على نعمه، ولكن أعرض كثير منهم. فقال الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره. وكلمة قتل الإنسان، كلمة قتل لما تأتي في القرآن تكون بمعنى إيه؟ بمعنى لعنة، تمام؟ زي إيه؟ قتل أصحاب الأخدود، يعني لعنة أصحاب الأخدود. وقتل الإنسان ما أكفره، إما أن تكون ما أكفره بمعنى يعني ما هنا التعجبية، فما أشد كفره، يعني بالرغم من نعم الله سبحانه وتعالى فما أشد كفر هذا الإنسان. وكلمة الإنسان في أغلب إطلاقات القرآن تدل على الإنسان الإيه؟ الكافر. لما يذكر كلمة الإنسان إن الإنسان لفي خسر، مقصود بالإنسان مين؟ الإنسان الكافر، غالب إطلاقات القرآن. فهنا قال قتل الإنسان ما أكفر، قلنا كلمة ما إما أن تكون تعجبية وإما أن تكون استفهامية. تعجبية يعني ما أشد كفره، تعجب من شدة كفر هذا الإنسان وجحوده، وإما أن تكون استفهامية يعني إيه؟ ما أكفره، يعني ما هو الذي أكفره، ما الذي، كأن ده تساؤل، يعني ما الذي جعله يكفر بنعم الله سبحانه، ما الذي جعله يكفر بالله عز وجل وقد أنعم عليه بنعم كثيرة سوف يذكر بعضها الآن. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، هيبدأ بقى إيه تعداد إيه بعض نعم الله سبحانه وتعالى. من أي شيء خلقه، يعني من أي شيء خلق الله عز وجل هذا الكافر. فكأن هذا تذكير لهذا الكافر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، فكيف يكفر به؟ وكان الكفار، وكان كثير من الكفار يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيه؟ ليقولون الله. يعني لو سئل هؤلاء الكفار من خلق السماوات والأرض يقول الله، الله سبحانه وتعالى. طب أنتوا ليه بتعبدوا الأصنام؟ هم قالوا كده ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي ويميت، فكان الأولى أن تفردوه هو بالعبادة سبحانه وتعالى. من أي شيء خلقه؟ وكان هذا السؤال، وكانت الإجابة في الآية التي تليها: من نطفة خلقه فقدره. نطفة أي من ماء مهين. هذا الإنسان يخلق، يخلق إيه؟ أصله إيه؟ هذا الماء المهين، مني الرجل، هذا الماء المهين هو أصل الإنسان. من نطفة خلقه فقدره، فكيف أي من ماء مهين، فكيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين، مرة من أبيه ثم المرة الثانية من رحم أمه. فقدره يعني فسواه، و فسواه وهيأه لمصالح نفسه، وخلق له اليدين والرجلين والعينين وسائر الحواس، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان أتى عليه شيء لم يكن إيه؟ في حين وقت لم يكن شيء مذكور. أين أنت كنت، أين أنت كنت قبل أن توضع نطفة في رحم أمك؟ لم يكن شيئا مذكور. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذا الإنسان الذي يتكبر أصله إيه؟ نطفة. ولذلك يعني ورد عن بعض السلف أنه قال، قيل إن هو مالك بن دينار، مالك بن دينار كان من التابعين، فمر عليه بعض الحكام سمى المهلب فوجده يتبختر، يعني ماشي كده إيه، يا أرض تهدم عليك أدي، فماشي كده يتبختر، فنهاه يعني كيف تتبختر؟ فقال: أو ما تدري من أنا؟ مش عارف أنا مين. كان المهلب ده برضو من الناس اللي هم يعني إيه، يعني معروفين يعني. فكان فقال له: أو ما تدري من أنا؟ فقال له: بل أدري، أنت أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. أنت، قال له أنت أولك، قال له أنا عارفك، هو كان ما كانش يعرفه يعني بشخصه، قال له أنت أولك نطفة مذرة، يعني حقيرة محتقرة مهانة، وآخرك، أولك أنت نطفة من الرجل، وآخرك جيفة قذرة. أنت هتحط فين في الآخر يعني؟ هتبقى ذهب؟ لا، هتبقى شوية جيفة ميتة، ميت، وتوضع فين؟ في التراب. وأنت بين ذلك، بين النطفة، في حياتك كلها تحمل العذرة، أنت في بطنك وفي الفضلات، فأنت مين يعني؟ تفكر مين؟ أنت أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فانكسر وقال: الآن عرفتني حق المعرفة. فكأن هذه الموعظة عن إيه أثرت فيه؟ قال له: أصح، أنا هنا أتكبر على إيه؟ على ما تتكبر يا ابن آدم؟ اللي بيتكبر ويتغطرس ويتجبر نسي نفسه، ونسي هو كان إيه وأوله إيه، ويعني مما خلق. فكل هذا كأنها تذكير لهذا الإنسان أنه ينبغي عليه ويحرم عليه أن يتكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة يعني شيء يسير. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فبعض الناس قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني عدم قبول الحق واحتقار الناس، إن الواحد يكون شايف نفسه أحسن من الناس يعني. والكبر هو أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. قال بعض السلف: من كانت معصيته كبرا فخش عليه اللعنة، ومن كانت معصيته شهوة فرج له التوبة. فإن آدم عصى مشتهيا فتاب، فتاب الله عليه، وإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإيه؟ واستكبر. فعصى مستكبر فلعن، طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكان هذا تذكير لهذا الإنسان من نطفة خلقه فقدره، يعني قدر عليه مراحل الخلق، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، يعني يسر له الطريق إلى تحصيل الخير أو الشر. هنا الطريق بمعنى إيه؟ الوصرات اللي هو بمعنى طريق الخير أو الشر، كلمة السبيل. يبقى هنا السبيل بالمعنى المعنوي. وبعض العلماء زي ابن جرير الطبري رحمه الله قال أن الطريق هنا هو المقصود به طريق خروجه من أمه هذا الإنسان. وابن جرير الطبري رجح هذا القول، قال لأن سياق الآيات كله يدل على إيه؟ على مراحل خلق الإنسان، خلقه من نطفة فقدره ثم السبيل، يعني طريق الخروج من فرج أمه، ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. يبقى كده إيه بالترتيب، نطفة ثم ولد ثم يقبر يعني يدفن. ولعل هذا يعني إيه كلام وجيه، وإن كانت الآيات أصلا تحمل أيضا المعنى ثم السبيل يسره، كما قال الله سبحانه وتعالى إيه وهديناه النجدين، عرفناه طريق الخير وطريق الشر. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، يعني هذا الإنسان بعد حياته أماته الله سبحانه وتعالى، يعني وجعله ذا قبر، أقبره يعني إيه؟ يعني ذا قبر يعني صح قبر، يوارى فيه إكراما له، ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله السباع والطيور. يبقى زي ما احنا كده ببلدي إيه نقول إكرام الميت إيه؟ دفنته صح؟ ده بالمثل العامي. ففعلا إكرام الميت حتى ولو كان كافرا أنه يوارى بالتراب، يعني يدفن، فهذا إكرام له. طبعا خلافا لما يفعله أهل الكفر وكزي في الهند أنهم يحرقوا جثة الرجل أو الميت يعني، وبعضهم يتركوها كده في الصحراء حتى تتخطفه السباع وتأكله الطير، فكل هذا ليس من احترام آدمية الإنسان. أما الإسلام فهو يحترم آدمية الإنسان حيا وميتا. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، يعني أحياه بعد موته في الوقت الذي يريده الله تعالى. فكلمة النشور يعني إيه؟ الخروج أو الإحياء أو البعث، يعني الإحياء بعد الموت، زي في الحديث اللي هو ايه الدعاء الحمد لله اللي هو ايه واليه الذي احيانا بعدما ماتنا واليه ايه واليه النشور، يعني اليه المرجع واليه البعث سبحانه وتعالى. ثم اذا شاء انشره، يعني اذا شاء الله سبحانه وتعالى، لان احنا مر علينا في سوره النازعات ان علم الساعه والقيامه لا يعلمه الا ايه إلا الله سبحانه وتعالى. فكلمة إذا شاء أنشره لأن الله عز وجل هو الوحيد الذي يعلم متى يقيم الساعة. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره، يعني بل أخل به بعضهم بالكفر وبعضهم بالعصيان، وما قضى ما أمره الله إلا القليل. كلا لما يقضي ما أمره، يعني هذا الإنسان الذي يظن أنه يعني كأنه أدى حق الله سبحانه وتعالى، لا، لما هنا لما بمعنى لم، يعني لم يقضي ما أمره الله سبحانه وتعالى به. هذا الكافر لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم يتبع المرسلين، فكلا لما يقضي ما أمره. ثم ذكره الله سبحانه وتعالى ببعض النعم الأخرى، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني لينظر كيف خلق الله طعامه الذي جعله سببا لحياته. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام الذي يأكله الإنسان من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أخرج هذا النبات كما سيأتي بالتفصيل النبات من الأرض؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الطعام هو من نعم الله عز وجل على الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ثم فصل الله سبحانه وتعالى هذا الطعام، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، أن صببنا الماء صبا، يعني منين؟ من السماء، نزل الماء من السماء، والماء الذي فيه حياة الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى جعل من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذه يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى أن صببنا الماء صبا، يعني من السحب التي في السماء. ثم شققنا الأرض شقا، يعني فتتصدى عن الحب أول ما ينبته مع صغره وضعفه عن شقها. هذا الحب الذي يرمى في باطن الأرض هل يستطيع أن يعني ما هي ما هو الشيء الذي يجعله يخرج ويشق الأرض ويصعد على ظهر الأرض؟ هو بنفسه لا يستطيع، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجه. ثم شققنا، الذي شق الأرض هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، والذي أخرج هذا النبات والذي يترعرع. من يتفكر في خلق النبات، وكأن هذا خلي بالك فيه إيه، كأن فيه ربط بين خلق الإنسان وخلق إيه النبات. كما أن المطر ينزل على الأرض، فإن مثلا إيه مني رجل يدخل في رحم المرأة، ثم النبات ينبت في الأرض، فكذلك الجنين يكون في بطن أمه، يخرج الجنين من بطن أمه، فكذلك النبات يخرج من بطن الأرض. النبات يقطع، فكذلك الإنسان إيه يموت، وهكذا كأن هناك إيه نوع مقارنة في خلق الله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا. والحبوب هي التي يتغذى بها، والمعنى أن النبات لا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير حبا. يعني أكله، والحبوب أنواع كثيرة، آلاف الأنواع من الحبوب التي يأكلها الإنسان، وكلها يعني خلقها الله سبحانه وتعالى. فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا. والعنب معروف، العنب اللي هو الفاكهة المعروفة. وقضبا قال الشيخ هو القط الرطب الذي تعلف به الدواب، اللي هو زي إيه؟ زي يعني زي البرسيم كده، الماشية تأكل إيه البرسيم وما يشبهها وما يشبهه من المأكولات التي تأكلها لأنها تقضمه يعني. فهو هذا هو إيه القضب. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، كل هذه يعدد الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء الكثيرة التي تخرج وهي من أرض واحدة، سقيت بماء واحد وهي أرض واحدة، ولكن تتنوع إيه تتنوع الأشكال والألوان من النباتات والزروع والثمار وغيره. وزيتونا ونخلة، زيتون أيضا معروف ومنه يعني يؤكل ويصنع منه الزيت ويستفاد منه، وله يعني خصائص كثيرة، ولذلك أقسم الله عز وجل به والتين والزيتون. وكذلك أيضا ونخلة، والنخل أيضا معروف هو الشجر الذي يؤكل منه البلح والتمر. وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة، وحدائق غلبا أي هي النخل الكرام الغلاظ الجذوع. كلمة حدائق المعنى إيه؟ الأشجار. وسميت الحديقة حديقة لأنها تحدق يعني تحيط بما فيها. وكلمة غلبا يعني غليظة فيها أشجار، الأشجار متنوعة، الأشجار يعني غليظة الرقاب، فكثيرة هي الأشجار اللي هي غليظة الرقاب، يعني اللي هي الساق، ساق الشجرة يكون غليظا. وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، والفاكهة معروفة هي ما يتفكه به الإنسان، وهي أنواع وأنواع كثيرة. والأب قال الشيخ الأشقر الأب هو ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس ولا يزرعونه من الكلأ وسائر أنواع المرعى. فكلمة فاكهة وأب، الفاكهة هي التي يأكلها مين؟ الإنسان. والأب هو الذي يأكله الحيوان. فالأب هو العشب واللي بيكون في المراعي، سواء كان يعني زرع زرعه الإنسان أو أنه يخرج في الصحراء وغيرها، فهذا هو الأب. ولذلك الآية اللي بعدها إيه كأنها تفسر التي قبلها، وفاكهة وأب متاعا لكم، ويبقى متاعا لكم اللي هو إيه الفاكهة متاع للإنسان، والمتاع الأنعام هو الأب الذي تأكله الدواب من الأرض. وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة باليوم الآخر وبمشهد من مشاهد يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة، والصاخة يعني صيحة يوم القيامة التي تصخ الأذان يعني تصمها فلا تسمع. فكلمة الصاخة يعني تصخ الأذان، تغطي على الأذان فالأذان إيه؟ لا تسمع. صيحة اللي هي نفخة البعث والنشور، والصيحة العظيمة التي تكون في يوم القيامة. وإحنا قلنا كلمة الصاخة هذه اسم من أسماء إيه؟ من أسماء يوم القيامة. احنا قلنا أسماء يوم القيامة كثير. والعرب من عادة العرب أنها كانت إذا اهتمت بشيء أكثرت من أسمائه، يعني تكثر جدا من أسماء، زي مثلا السيف. السيف ده حاجة كبيرة عند العرب قديما، فيقال أن له تقريبا حوالي، يقال أن له 100 اسم أو أكثر، 100 اسم. الأسد يعني السيف، يسمى السيف والحسام والأبيض والمهند، ليه أسماء كثير. كذلك الأسد لأنه كان معظما وكان يعني له خطورة في الصحراء، أيضا له أسماء كثيرة، الأسد وحمزة وإيه كمان، والليث وغضنفر. هتلاقي له إيه، له أسماء كثيرة. فكانت العرب إذا أرادت أن تعظم شيئا تكثر من أسماء. جزاك الله خير، جزاك الله خير. فلذلك كان القيامة لأنها شيء طبعا معظم، واليوم الآخر ذكرت له أسماء كثيرة. احنا قلنا قبل كده ان كان في نشاط احنا قلنا عليه، وطبعا احنا من باب التنبيه ان شاء الله عايزين كراسات النشاط الأسبوع القادم، كراسة النشاط يوم السبت القادم ان شاء الله توقع. انا ذكرت كده عدة أسئلة، حتى اللي فاتوا أسئلة يشوف زمايله اللي هم كانوا أخذوها ويكتب السؤال والإجابة عشان يعني صححها، لأن كراسة النشاط يكون عليها درجة، عليها درجة من أعمال السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإحنا قلنا من ضمن النشاط اللي إحنا أخذناه إيه؟ إن أذكر 20 اسما من أسماء يوم القيامة، هي كثير جدا جدا. العلماء قالوا تقريبا أكثر من 40 اسم لأسماء القيامة. فهنا من أسماء القيامة إيه؟ الصاخة. فإذا جاءت الصاخة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهدا عظيما في هذا اليوم العظيم، قال يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يقول الشيخ الأشقر وهؤلاء أخص القرابة وأولاهم بالحنو والرأفة، فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم وخطب فظيع. يوم يفر المرء من نين؟ من أخيه، أخوه الذي كان يحبه وينتسب إليه ويعتز به ويتشرف به، أخي فلان، يفر منه. بل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أمه التي ولدته والتي كانت تحنو عليه وشفيقة ورحيمة به، وأبوه الذي كان ينفق عليه ويسهر ويتعب. ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، بل وصاحبته زوجته التي كان يحبها ويرعاها وينفق عليها، وابنه الذي هو فلذة كبده الذي كان يعني يشتاق لرؤيته. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي سورة المعارج يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي، في هذه يفر، هناك كمان الأمر أشد، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ إيه؟ ببنيه. هنا قدم الابن لأن الأمر شديد، وهنا أخر الابن. قال يوم يود المجرم ويفتدي من عذاب يومئذ ببنيه فلا ينفع، وصاحبته وأخيه فلا ينفع، وفصيلته التي تؤويه، كل العيلة كلها فلا ينفع. ربنا قال فيه بعدها ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يعني يقول يا رب أنا أفتدي كم، طب من في الأرض كم، إحنا كم دلوقتي على الأرض، كم مليار، سبعة، كم سبعة وشوية، قربنا من تمام. طب وقبل كده وبعد كده، ومن في الأرض جميعا، كل هذه المليارات يفتدي بها من عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن في الأرض جميعا ثم إيه؟ ثم ينجيه. ولكن قال الله تبارك وتعالى كلا إنها لظى، يعني كل هذا لن ينفع. فهنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني لكل امرئ منهم شأن يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم ويفر عنهم حذرا من مطالبتهم إياه بما بينهم، ولئلا يرون ما هو فيه من الشدة. فبعض العلماء قالوا كلمة يوم يفر المرء من، يعني يفر المرء من أقربائه، إما لأنه مشغول عنهم، وإما حتى لا يطالبه أحد بما عليه، وعليه طبعا حاجات كتير، ظلم ناس كتير أو انتقص حقوق ناس لا يطالبه أحد. وقيل أنه أيضا يفر منهم حتى لا يفضح أمامه، وكذا عمل الذنوب ومعاصي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيخشى أن يفضح بينهم يوم القيامة. فيفر الإنسان من كل هؤلاء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. والأخ بيقول يعني لماذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالأخ قبل الأم والأب؟ طبعا هنا الابتداء بايه؟ بالابعد، يعني الاخ ابعد من الام والاب، والام والاب اقرب، والصاحبه والولد اقرب، فابتدا الله سبحانه وتعالى كانه بالتدريج يعني. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها، قال عليه الصلاه والسلام: انكم محشورون يوم القيامه حفاة عراة غرلا. حفاة يعني غير منتعلين، عراة يعني غير مكتسين، غرلا يعني غير ايه؟ غير مختتنين. حفاة عراة غرلا يعني كما ولدتكم امهاتكم، انكم محشورون يوم القيامه حفاة عراة غرلا. فقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، كانها يعني استنكرت هذا الموقف، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. هي كانها تستغرب هذا الامر، جماعه اللي بيدعوا الى العري والفحش ومشاهده الافلام الاباحيه، قاتلهم الله وقبحهم الله، يعني لا يستنكرون هذا بل يطالبون به: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. فكان السيده عائشه رضي الله عنها تستنكر هذا الامر، تستفضعه. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر الرجال والنساء بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حدش بقى فاضي أصلا ينظر ولا يشوف، ينظر إلى عورة امرأة ولا امرأة تنظر إلى عورة رجل، إنما لكل امرئ منهم، كل واحد مشغول بنفسه. ده الأنبياء، الأنبياء في هذا اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الأنبياء في هذا اليوم إيه؟ نفسي نفسي. ده الأنبياء، فما بالك بسائر الناس؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الصنفين الذين سوف ينقسم إليهم الناس يوم القيامة، هم صنفين لا ثالث لهما. وجوه يومئذ مسفرة، يعني مشرقة مضيئة، وهي وجوه المؤمنين. وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، تضحك وتسعد وتفرح وتستبشر بنعيم الله سبحانه وتعالى. من علم أنه سوف يدخل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، لا شك أنه سوف يعني يبشر ويسعد سعادة ليس بعدها سعادة. وعلى الجانب الآخر: ووجوه يومئذ عليها غبرة، يعني غبار وكدرة. الغبار اللي هو غبار الطريق والتراب، وهذا كناية عن إيه؟ الزلة، الذلة والمهان. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، يعني فوق أنها مغبرة ترهقها أيضا إيه؟ قترة، قترة يعني يغشاها سواد وكسوف وشدة، وهو مسألة القترة يعني الذلة والمهانة. أولئك هم الكفرة الفجرة، يعني أصحاب الوجوه المغبرة هم الكفرة الفجرة، والفاجر هو الفاسق الكاذب. فهذا إيه؟ يبين الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا انقسام الوجوه في آيات أخرى، مثل قول الله عز وجل يوم في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فينقسم الناس، وهذا كما قلنا مرارا أن هذا من معاني أن القرآن مثاني، يأتي بالشيء ونقيضه، بالشيء ومقابله. وجوه يومئذ مسفرة يقابلها إيه؟ عليها إيه؟ غبرة. فهذه الوجوه المضيئة وجوه أهل الإيمان وأهل السنة وأهل الطاعات. فكما قال القائل: يا ليت شعري بعد القبر ما الدار، الدار دار، يا ليت شعري بعد القبر ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. كان هذا هو آخر تفسير سورة عبسة، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة تفسير سورة، أظن إن شاء الله نأخذ التكوير والانفطار، يعني الاثنين يكونوا مع بعض إن شاء الله تبارك وتعالى المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير. لو حد عنده أي سؤال استفسار يعني نستفيد بالوقت قبل الإقامة. طبعا بس أنا بأكد مسألة، معلش، كراسة النشاط، عايزين كراسة النشاط من كل الإخوة والأخوات، يعني كل طلبة المعهد رجال النساء أن يجيبوا كراسة النشاط، وإحنا النشاط ده الهدف منه أن الواحد يعني إيه لا يقتصر على مسألة التفسير، بل يعني يعرف مؤذين النبي صلى الله عليه وسلم، حد يعني كنا مش عارفينها النهاردة، أسماء يوم القيامة، أسماء النار، اللي إحنا الأسئلة اللي إحنا إيه كنا أخذناها يعني قبل ذلك، وإن شاء الله إحنا نلم كراسات النشاط يوم السبت القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل شيخ. يوم عليها غبرة أي غبار وقدورة، يعني إيه وقدورة؟ قدرة، قدرة ولا قدورة؟ هي لا هي بالكاف. قدرة، قدرة. القدرة اللي هي الشيء القاتم. لا الشيء القاتم اللي هو إيه؟ ما يعني يعني زي الرمادي كده. فال لون معكر يعني. نعم؟ صيغة مبالغة؟ لا مش صيغة مبالغة لحد. من قال إن هي صيغة مبالغة؟ يعني صيغة يعني صيغة مبالغة الأول. لا المفروض الواحد يتكلم بحاجة يبقى عارف معناها. لا خطأ الكلام ده، مش صيغة مبالغة لحد. فكلمة القدرة هي اللي الرسول عليه السلام مثلا المرأة اللي هي لما سألت عن الحيض قالت ايه؟ الصفرة والقدرة. أيوة. القدرة اللي هو الدم اللي ايه اللي يكون لونه متغير في زي بالبلد اللي كان يقول ايه معكر يعني. طب انا والله انا اديت اسئله كتير، فانا حد يفكرنا بيهم كده. طب اذكر 10 20 اسم من اسماء يوم القيامه. اذكر 20 اسما من اسماء يوم القيامه. السؤال الثاني قبلها صح، قبلها كان في سؤال الفرق بين القران المكي والمدني. اول سؤال الفرق بين ايه؟ الاول سؤال اذكر الفرق بين القران المكي والمدني مع ذكر خصائص كل منهم، صح كده؟ تمام. حط من نزلت سورة وضرب لنا مثلا ده دي الثالثة. والسؤال الثاني قلنا اذكر 20 اسم من اسماء يوم القيامة. ما. من هو الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اتزعم ان رب يبعث هذا؟ ما هي دي هي نفس الكلمة اللي اخونا وليد قال عليها، اللي هي في من نزلت اخر سورة ياسين اللي هي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. اذكر 20 اسم من اسماء يوم الاخر. ما احنا قلناها دي، واذكر 20 اسم من اسماء يوم القيامه. يوم القيامه هو اليوم الاخر برضه، هذا من ضمن الاسماء. اذكر 5 اسماء من اسماء النار. ممتاز. اذكر 5 اسماء من اسماء النار، النار وجهنم الى اخره. هم 5 اسئله. تمام كده. طيب في حد فاكر اسئله ثانيه؟ النهارده طبعا خدنا سؤال جديد. تمام الله يفتح عليك. سؤال جديد اللي هو ايه؟ ما هو 5 جديد. اذكر مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم طبعا، هم يعني احنا الفرق بين القرآن المكي والمدني بس مع ذكر خصائص كل منهم. ان القرآن المكي والمدني نعم اللي هو ايه يعني أو. ها حق من نزلت في من نزلت في من نزلت قول في من نزل قول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وما خصائص كل منهم على القرآن المكي. يعني القرآن المكي مثلا هيقول لك ان هو كان بيهتم بالعقيده، وكان مثلا غالبا ما ياتي فيه كلمه يا ايها الناس، وايات القرآن المكي قصار. القرآن المدني هتلاقي فيه اهتمام بالايه بالاحكام، وايات القرآن المدني هتلاقيها ايه كبيره، يعني ايات الايات طويله مثلا زي ايه الدين. ايه الدين اطول ايه في القرآن في سوره البقره، دي كل ده ايه اسمها دي خصائص. انت بقى لو يعني دورت تعبت شوية هتلاقي كل الخصائص دي طبعا بتفصيل اكتر من كده بكتير يعني. طيب حد عنده اي حاجة خلنا؟ كل الموعد بس انا بأكد برضو تاني الاخوة اللي جات متأخرة، ان شاء الله تبارك وتعالى يكون موعد درس السيرة بعد صلاة العصر مباشرة، بعد صلاة العصر مباشرة درس السيرة لمدة ساعة، وبعد كده درس التفسير إلى المغرب، وبعد كده درس الايه العقيدة بين المغرب والعشاء. ولازم الواحد اخوانا يعني يتعب شوية، ما يجيش مثلا يقول لك طب بدري شوية ومش عارف ايه، لابد من التعب من لم يتعب في طلب العلم فليس بطالب. جزاكم الله خير.